بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. الله أكبر. الله يا سيدي الله. ولأدخلنهم جنات والله عنده حسن الثواب صدق الله.